قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير